الحمد لله بخير. مين ان شاء الله؟ حياك الله. حياك الله. اهلين. شيخ بخصوص صوفية. نعم. شيخهم يقال اسمه الجيلاني. هل هو نحسبه من السلف الصالح؟ هو مذهب حنبلي، وهو من الصوفية العلماء، وهم في الصوفية قلة، لكن لكل إنسان أوهامه وأخطاؤه، لكن هو خير. شيخ الإسلام ابن تيمية يمدحه، ونحن نمدحه ونبين أن لكل إنسان أخطاء. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي.